بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، لقد اتفقنا على أننا لابد أن ندخل الصلاة بمشاعر، لابد. مسألة أن ندخل إلى الصلاة بلا مشاعر ولا عبادات قلبية فلا نحس بالصلاة بأي شيء، هذا يجب أن ينتهي ويكون من الماضي، فقط ألفاظ وحركات ثم يقوم من الصلاة، هذا لا يكفي. يجب أن تخشع باستشعار المحبة والهيبة والرجاء. يقول ابن القيم: فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة، فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب وأشد محبة له، كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم. ونحن إخواني نريد أن نلتذ بقربه سبحانه، وقد علمتم أنه ما من أحد يحب أحدا إلا وهو يحبه، إما لجماله أو لتعامله أو لإنعامه عليك. وقلنا أن الله تعالى قد جمعها كلها، وفصلنا في جمال الله وفي حسن تعامله، بقي أن نتكلم عن حبنا له بسبب إنعامه. ولا أخفيكم أنني في لقاء اليوم لن أتعب أبدا، لن أتعب في إيصال هذا الشعور إليك، فماذا عساي أن أذكر وماذا عساي أن أترك؟ وأنا أخاطبكم الآن، كم من نعمة تجري من حولك، التفت التفت وانظر، انظر كم من نعمة الآن تدور حولك. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، بل لو تركت النعم التي حولك وجلست تفكر بنعم أخرى. فكر الآن، فكر، فكرت، فكر، فكر بنعمة أخرى. طيب، تلك النعمة التي فكرت فيها اتركها الآن. أرأيت تفكيرك فيها؟ كونك تفكرت بها، هذا التفكر عبادة، والعبادة نعمة من الله. إذا فقط كونك فكرت بها وتفكرت هذه نعمة، فكيف إذا أضفنا إليها النعمة التي فكرت فيها؟ نعمتها فقط بلحظات. فعلا كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله ثم والله، لو لم أقل في هذه الحلقة إلا هذه الآية لكفتني، ولكني اخترت نعمتين فقط، نعمة الأمن ونعمة الإيمان. أما نعمة الإيمان فهي أعظم نعمة مرت عليك في حياتك، افرح أنك عرفت إلهك الحقيقي، افرح، فأنت بعد قليل ستصلي وتسجد له. غيرك كثير والله ما عرفوا من هو إلههم، بعضهم أخذ يبحث عن إلهي وسط البقر، وآخرون يبحثون عن وسط الفئران، وغيرهم ينظر إلى الشمس والقمر وهل مجرا، إلا أنت. قال لك ربك: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، كما في سورة طه. هذا الإيمان. أما الأمن النعمة الأخرى، فالأمن أمنان: أمن داخلي وأمن خارجي. يؤمنك ربك أمنا داخليا وأمنا خارجيا. أما الأمن الداخلي فهو جهاز المناعة، هذا مثال يعني من أمثلة سوف أذكر. جهاز المناعة، جهاز المناعة هذا عبارة عن منظومة عسكرية متطورة يملك أسطولا من كريات الدم البيضاء التي لا تتردد بمهاجمة أي جسم ضار يغزو بدنك. ويبدأ عمل هذا الجهاز عندما تقوم غدة من الغدد اسمها الغدة الثيموسية، ثايموس جلاند. هذه الغدة تقوم بتدريب هؤلاء الجنود، فعلا تعتبر مثل كلية عسكرية، كلية عسكرية لكريات الدم البيضاء، تدربها فترة. نوع التدريب: تدربها على التفريق بين الأجسام الصديقة والأجسام غير الصديقة التي تكون في البدن، ثم تقوم بعملية اختبار لها، فتعرض عليها أجسام صديقة. ماذا تصنع إذا عرضت عليها أجسام صديقة؟ يعني تقوم الغدة هذه بعرض أجسام صديقة على كرة الدم البيضاء التي تحت التدريب، فإن لم تهاجمها ونجحت بالاختبار أطلقتها لتبدأ دوريتها وتبدأ تمارس عملها في جسمك. وإن لم تستطع هذه الكرة البيضاء التفريق فهاجمت الجسم الصديق، تدرون ماذا تصنع؟ تقوم هذه الغدة بقتل هذه الخلية الراسبة، تقتل كرة الدم البيضاء لأنه لا فائدة منها. سبحان الله. والغريب أن هذه الغدة الكلية العسكرية ليست دائمة في الجسم، بل هي مؤقتة، فإذا بلغ الإنسان وكبر فإنها تبدأ بالضمور في بدنك. لماذا؟ يقولون لأن كريات الدم الآن أصبحت متعودة وعندها كفاءة فلا تحتاج. طيب وما هو عمل هذه الكريات الدم؟ يعني كيف تعمل؟ لا، هذه معركة قتالية واسعة النطاق أصلا. تبدأ بعملية استخباراتية، حيث أن جهاز المناعة له كريات دم خاصة بالاستكشاف، فإذا وجدت جسما غريبا دخل بسبب جرح أو شيء آخر يعني تسلل إلى الداخل، قامت باستكشافه، خلايا خاصة للاستكشاف تأتي إليه وتأخذ عينة منه، عينة من الجسم الغريب هذا، وتوزع هذه العينة على باقي الكريات ليستخرجوا المصل المضاد لهذا الجسم. فإذا تم تصنيع هذا المصل المضاد الذي هو يختص بهذا العدو الداخل جديد ولا يعالج شيء آخر، قاموا بتوزيعه على الخلايا المتخصصة بالقتال والمهاجم والتي تتجهز للانقضاض عليه، ثم إذا انتهوا فإنهم يخزنون هذا المصل المضاد. لماذا؟ حتى إذا دخل نفس الجسم مرة أخرى لا يحتاج منهم أن يصنعوا مصلا جديدا، بل السلاح موجود اضرب على طول، لا يحتاجون إلى إعادة تصنيع، يخزنونه. كل هذا يحدث في جسمك وأنت لا تشعر. من الذي يحركه؟ من الذي يدبره؟ أليس هذا من الأمن؟ أي والله، كما قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، في الظاهر وفي الباطن، هذه من نعم الباطن. أخي الكريم، هل شاهدت مرة صورة لعملية الهجوم، هجوم كرة دم بيضاء؟ عندي لك صورة نادرة ولقطة فيديو مشاهدة نادرة لعملية هجوم لهذه الكرة، تابعها معي بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وعدتكم أن أعرض عليكم تصويرا عمليا لما ذكرناه من عملية هجومية قتالية لإحدى أفراد هذا الأسطول العظيم من كريات الدم البيضاء. تابعوا معي، هذه كرة من كريات الدم البيضاء تطارد بكتيريا، والبكتيريا تهرب، وهذه التي في الوسط كريات الدم الحمراء. لاحظوا كريات الدم الحمراء تبتعد عن كرة الدم البيضاء لتدعها تعمل عملها، وهي تلحق بها وتهرب، حتى إذا ذهبت يسارا تلتفت ثم بلعتها وسوف تتحلل بداخلها. هذا الأمر يحدث لربما يوميا في جسدك، هي الآن تبحث عن فريسة أخرى، هذا يحدث يوميا في جسدك، لعله الآن يحدث الآن في جسدك وأنت لا تشعر. من الذي حماك؟ من الذي هداهم إلى هذا؟ سبحانه، هذا أمن داخلي. اسمح لي أن أنتقل معك إلى الأمن الخارجي. أنت استيقظت اليوم في الصباح، هل تعلم عن أحد في الدنيا يريد قتلك؟ أو تنتظره أن يسرق بيتك الليلة؟ أو تخشى على أولادك؟ تعيش حياة طبيعية. انظر إلى أناس حرموا هذه النعمة التي أنت تعيشها منذ سنوات ولا تستشعرها. تابع معي. هذا سوق، كلما دخل فيه أحدهم قاموا بسرقته. هذه دولة لاتينية لا أمن فيها، عدم الأمن، لا يوجد وازع، لا توجد شرطة ولا هيبة للدولة ولا شيء. انظروا الآن، إذا دخل أحدهم تقاتلوا عليه، كل يسرقه، يختارون واحدا، فإذا اختاروه الكل ينقض في السوق، يبحثون عن فريسة جديدة. سبحان الله، الأمن نعمة. أنت كم مرة ذهبت إلى السوق وما حدث لك ذلك؟ بل أسأل سؤال آخر، في مرة من المرات ذهبت إلى السوق وحدث لك مثل هذا؟ سوق عام، اختاروا شخصا جديدا. ويبحثون عن كل شارد دوار. لاحظ الذي سرق قبل قليل أصبح يسرق معه، يتبادلون الأدوار، فإذا انتهوا منه تركوه، بل بعضهم لا يصدق فلا يزال يبحث. انظروا ماذا يفعلون، حتى قميصه لا يبقى له، اختار فريسة سحبها ثم هرب. بل يسرقون حتى قطع السيارات، أعوذ بالله، لا أمن هناك ولا شيء، لا أدري كيف يخرج إنسان هو وأهله وبناته إلى هذه الأماكن. وهذا الأمر يومي، وهذه حياته. انظروا، هذا شخص لا حول له ولا قوة، اجتمعوا عليه وحتى قميصه يريدونه، أخذ يضربهم به، ثم هم لم يتركوه فأعادوا عليه الكرة وأخذوا يردون الصاع له صاعين، نسأل العافية والسلامة. إخواني، إن هذا الأمر الذي يحدث لا يحدث لك ولا لأهلك ولا لأقربائك ولا تراه، دليل على أن نعم الله لا تحس بها أحيانا إلا إذا فقدتها. إذا أحببته وزاد حبك له لجماله ولإنعامه ولحسن تعامله فقد تم مقصودي. والآن أنتقل بك إلى شعور آخر، شعور دقيق وجميل، شعور الحياء. لماذا نستحي من الله؟ دخلنا في الصلاة، لماذا أحس بالحياء؟ لأنه صبور علينا، تحس به لأنه صبور علينا، على كثرة معاصينا له صبور. يقول القيم رحمة الله عليه: والرب تعالى هو الصبور، بل لا أحد أصبر على أذى سمعه منه. كان مهيب بن الورد يقول: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وذكر ابن القيم في كتابه الجواب الكافي: فعلا يفعله الله بالعبد هو من أقوى الأسباب التي تدعوك للحياء منه، بل ولمحبته أيضا. يقول ابن القيم: تمكين الله لعبده من المعصية، وستره عليه حتى يقضي وطره، حتى يقضي وطره منها، وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته، يعني يحرسك حتى ما تفضح أمام الناس، كيف لو دخل عليك أحد وأنت بهذه الحال، يحرسك سبحانه. قال ابن القيم: والعبد يستعين على المعصية بنعم الله، ثم بعد أن ينتهي يتركك فلا يعلم بك أحد حتى تموت. يقول ابن القيم: هذا من أقوى الدواعي إلى محبته، فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك، وليس كل هذه الأفعال، أدنى شيء ولو مرة واحدة، لم يستطع العبد إلا أن يحبه، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام؟ والله نستحي من الله، والله نستحي منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، يحب أن يستر عليك ويحب الحياء. وقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكلة، يعني اللي فقدت ابنها المحترقة، قد حال البكاء بينه وبين الدعاء، فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال يوم عرفة: قال: وسوءتاه منك وإن عفوت، وحياءه منك وإن غفرت. يقول: لو تغفر لي والله مستحي. يقول ابن القيم: والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا كثرة المسائل تبرمه، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل، ويغضب إذا لم يسأل، فيستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه. اللهم استعان. استحي منه فإنه هو يستحي منك. يستحي مني أنا؟ نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. من نحن حتى يستحي الله منا؟ الله يستحي منك، فهل تستحي منه؟ تذوق هذا المذاق في الصلاة وعش لذة الصلاة. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.